وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن عادنا إلى مجالس الذكر والعلم، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد توقف الدرس مدة 40 يوما، يومان من آخر شعبان وهما الخميس والجمعة، وثمانة أيام من شوال هذه 10، و30 يوما أيام رمضان. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم في هذه المدة، وأن يجعلنا من عباد الله الصالحين الذين أخلصوا لله أعمالهم وصوبوها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح. سم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. قلتم أحسن الله إليكم، تفسير سورة سبأ. هذه السورة الكريمة افتتحها الله تعالى بحمد نفسه، فقال تعالى: الحمد لله، ال للاستغراق واللام في لفظ الجلالة للملك والاستحقاق، والمعنى أن الحمد بجميع أصنافه وأجناسه كله لله تعالى. أحسن الله عليكم. هذه السورة الكريمة افتتحها الله تعالى بحمد نفسه، فقال تعالى: الحمد لله، ال للاستغراق، واللام في لفظ الجلالة للملك والاستحقاق، والمعنى أن الحمد بجميع أصنافه وأجناسه كله لله تعالى ملكا واستحقاقا. نعم، هو المالك سبحانه وتعالى لما له من الصفات العظيمة، ولما له من الإحسان والنفع لعباده، حيث وجدهم من العدم وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة سبحانه وتعالى، فهو أهل الحمد وهو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى. نعم، السلام عليكم. هنا مذكور في الحاشية: وقد افتتح الله تعالى 5 سور من كتابه بحمد نفسه، هذه السورة وسورة الفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف وسورة فاطر. نعم، أحسن الله عليكم. ذكر ابن عاشور في هذا الموضع في تفسيره، قال: وهذه 5 سور مفتتحة بالحمد لله، وهن كلها مكية، وقد وضعت في ترتيب القرآن في أوله ووسطه والربع الأخير. وقد وضعت في ترتيب القرآن في أوله ووسطه والربع الأخير، فكانت أرباع القرآن مفتتحة بالحمد لله، كان ذلك بتوفيق من الله. الفاتحة والأنعام. كان ذلك بتوفيق. والوسط الكهف. والربع الأخير سبع وفاطر. نعم. قال: كان ذلك بتوفيق من الله أو توقيف. أحسن الله عليكم. والمعنى أن الحمد بجميع أصنافه وأجناسه كله لله تعالى ملكا واستحقاقا، لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله وعظم نعمه وآلائه الباطنة والظاهرة الدينية والدنيوية. والحمد وصف ذاتي لله تعالى لا ينفك عنه، وقد حمد الله تعالى نفسه هنا على كمال ملكه وسعته، ولهذا قال تعالى: الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملكه وخلقه وعبيده، وكلهم تحت تدبيره وقهره ومشيئته، وهو يتصرف فيهم بحمده. والملك والحمد في حقه تعالى متلازمان، فكل ما شمله ملكه شمله حمده، فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته، يستحيل خروجها عن حمده وحكمته. وقرن بين الملك والحمد على عادته تعالى في كلامه، فإن اقتران أحدهما بالآخر له كمال زائد على الكمال بكل واحد منهما. وقرن بين الملك والحمد على عادته تعالى في كلامه، فإن اقتران أحدهما بالآخر له كمال زائد على الكمال بكل واحد منهما، فله كمال من ملكه وكمال من حمده وكمال من اقتران أحدهما بالآخر، فإن الملك بلا حمد يستلزم نقصا، والحمد بلا ملك يستلزم عجزا، والحمد مع الملك غاية الكمال، وله الحمد في الآخرة. وهو سبحانه له غاية الكمال سبحانه وتعالى، وليس ذلك لأحد غيره سبحانه. نعم. وله الحمد في الآخرة، أي وله الحمد التام في الآخرة، تنبيها إلى أن حمده تعالى ليس مقصورا على الدنيا، المفهوم من قوله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، بل هو شامل للدنيا والآخرة، كما قال تعالى في سورة القصص: له الحمد في الأولى والآخرة، فهو تعالى المستحق للحمد في الدارين، وهو المحمود على طول المدى، لأنه حمد يستحقه لذاته وكمال أوصافه. فهو تعالى المستحق للحمد في الدارين، وهو المحمود على طول المدى، لأنه حمد يستحقه لذاته وكمال أوصافه، وما يستحقه لذاته دائم بدوامه لا يزول أبدا. وقيل خص حمده في الآخرة لأنه يظهر فيها من حمده سبحانه والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا. فهو تعالى المستحق للحمد في الدارين، وهو المحمود على طول المدى، لأنه حمد يستحقه لذاته وكمال أوصافه، وما يستحقه لذاته دائم بدوامه لا يزول أبدا. وقيل خص حمده في الآخرة لأنه يظهر فيها من حمده سبحانه والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا، فإن في الدنيا من ينكر حمد الله سبحانه وتعالى ويكفر به، أما في الآخرة فلا يمكن لأحد إلا أن يحمده تعالى، ولهذا يحمده جميع الخلائق بعد فصله وقضائه بينهم، والحكم لأهل طاعته بثوابه وكرامته، والحكم لأهل معصيته بعقابه وإهانته. ولهذا يحمده جميع الخلائق بعد فصله وقضائه بينهم، والحكم لأهل طاعته بثوابه وكرامته، والحكم لأهل معصيته بعقابه وإهانته، كما قال تعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. نعم، هذا كنت الآية، وترى الملائكة حافين من العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وكذلك الكفار يحمدونه ويعترفون بأنهم مستحقون للعذاب، وأن الله تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها، وأنهم أهل للعذاب ومستحقون له، وقالوا: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وذلك لما رأوا من كمال عدله وقسطه، حتى أهل النار ما دخلوها إلا وقلوبهم ممتلئة من حمده، وأنه عادل في حكمه بعقابهم. حتى أهل النار ما دخلوها إلا وقلوبهم ممتلئة من حمده، وأنه عادل في حكمه بعقابهم. وكذلك ما يظهر من حمده تعالى في دار النعيم، فإنه تعالى يطلع عباده المؤمنين من موجبات حمده ما يضاعف لهم الجزاء والثواب فيها، فهم يرون من توالي نعم الله وإدرار خيره وكثرة بركاته وسعة عطاياه، ولهذا يحمدونه تعالى حين دخول الجنة، ويلهمون تسبيحه وحمده كما يلهمون النفس بلا تكلف. نعم، ويكون هذا من جملة النعيم، يلهمون يعني التحميد والتسبيح، يتنعمون بذلك، لا يتأثرون، بل هذا من جملة النعيم اللي يتنعمون به، يحمدون الله، يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، كما الإنسان في النفس يتلذذ ويرتاح، فكذلك هم بل أعظم، فكذلك أهل الجنة صلى الله عليه وسلم ويكون هم يتلذذون بالنعيم بالتسبيح والتحميد. نعم، صلى الله عليكم. فهو حمد تلذذ وابتهاج، لا حمد تكليف، لأنه قد انقطع التكليف. ثم قال تعالى واصفا نفسه الكريمة: وهو الحكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره، الذي يضع الأمور مواضعها المناسبة وفي أوقاتها الملائمة. الخبير أي الذي يعلم خفايا الأمور وما يدق منها ولا يخفى عليه منها شيء. ثم ذكر الله تعالى تفاصيل علمه بما ظهر وما بطن. إثبات اسم الحكيم واسم الخبير لله، صفة الحكمة وصفة الخبرة. إثبات اسم الحكيم لله عز وجل ويعبد عبد الحكيم، والخبير ويعبد عبد الخبير. إثبات صفة الحكمة ومن صفات الله الحكمة وكذلك الخبرة. نعم، والعلم بدقائق الأشياء. نعم، وخفاياها. نعم، أحسن الله عليكم. ثم ذكر تعالى تفاصيل علمه بما ظهر وما بطن في العالم العلوي والسفلي، فقال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض أي ما يدخل فيها من حبوب ومياه وموتى وغير ذلك، وما يخرج منها من نبات وثمار وعيون وغير ذلك، وما ينزل من السماء. ثم ذكر الله تعالى تفاصيل علمه بما ظهر وما بطن في العالم العلوي والسفلي، فقال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض أي ما يدخل فيها من حبوب ومياه وموتى وغير ذلك، وما يخرج منها أي من نبات وثمار وعيون وغير ذلك، وما ينزل من السماء أي من أمطار وأقدار وملائكة وغير ذلك، وما يعرج فيها أي ما يصعد فيها من أعمال ودعوات وأرواح وملائكة وغير ذلك، فهو سبحانه وتعالى يعلم ذلك كله، عدده ونوعه وكيفيته وصفته، وكل ذلك يدل على سعة علمه سبحانه وتعالى، وأنه محيط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء. وهذا يورث في قلب العبد عبوديات عظيمة من تعظيم ربه عز وجل وخشيته ومراقبته ونحو ذلك. وهو الرحيم أي ذو الرحمة الواصلة بعباده. وهذا يورث في قلب العبد عبوديات عظيمة من تعظيم ربه عز وجل وخشيته ومراقبته ونحو ذلك. وهو الرحيم أي ذو الرحمة الواصلة بعباده الغفور. وهذا يورث في قلب العبد عبوديات عظيمة من تعظيم ربه عز وجل وخشيته ومراقبته ونحو ذلك. نعم، وحمده وتقديسه. واللهج بذلك. نعم، أحسن الله عليكم. وهذا يورث في قلب العبد عبوديات عظيمة من تعظيم ربه عز وجل وحمده وتقديسه وخشيته ومراقبته ونحو ذلك. نعم. وهو الرحيم أي ذو الرحمة الواصلة بعباده الغفور أي ذو المغفرة الواسعة لذنوب التائبين منهم. في إثبات اسم الرحيم والغفور، اسم الله عز وجل وعبد، قال عبد الرحيم عبد الغفور عبد لله، وإثبات صفة الرحمة صفة المغفرة. نعم، تضاف إلى هذا. نعم، أحسن الله عليكم. والرحمة والمغفرة صفتان من صفاته تعالى تقتضيان غاية الإحسان إلى خلقه، فهو تعالى برحمته يجلب لهم الإحسان والنفع على أتم الوجوه، وبمغفرته يعفو عن ذنوبهم فيسلموا من شرها وآثارها. والرحمة والمغفرة صفتان من صفاته تعالى تقتضيان غاية الإحسان إلى خلقه، فهو تعالى برحمته يجلب لهم الإحسان والنفع على أتم الوجوه، وبمغفرته يعفو عن ذنوبهم فيسلموا من شرها وآثارها. والغالب في القرآن فيسلم العباد أو سيسلم الخلق. نعم، والغالب في القرآن الكريم تقديم صفة المغفرة على صفة الرحمة حيث وقع، وذلك لتضمنها دفع الشر وتضمن الرحمة جلب الخير. وإنه لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، قدم المغفرة. نعم، والغالب أحسن عليكم. والغالب في القرآن الكريم تقديم صفة المغفرة على صفة الرحمة حيث وقع، وذلك لتضمنها دفع الشر وتضمن الرحمة جلب الخير، ودفع الشر مقدم على جلب الخير، ولأن المغفرة سلامة والرحمة غنيمة، والسلامة تطلب قبل الغنيمة. أما هنا فقدم صفة الرحمة على صفة المغفرة لتقدم صفة العلم، وهو سبحانه يقرن بين سعة العلم والرحمة، كما في قوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كما يقرن بين العلم والحلم، كما في قوله تعالى: والله عليم حليم. فما أما هنا أحسن الله عليكم. أما هنا فقدم صفة الرحمة على صفة المغفرة لتقدم صفة العلم، فهو سبحانه يقرن بين سعة العلم والرحمة، كما في قوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كما يقرن بين العلم والحلم، كما في قوله تعالى: والله عليم حليم. فما قرن شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم، ومن رحمة إلى علم. وحملة العرش أربعة: اثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك، واثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم. ليس تخرج له هنا ما خرج. عزاء يجب التخريج، تخريج نعم نضع التخريج ها. نعم ثلاثة ثمانية يوم القيامة في الدنيا أربعة، في يوم القيامة ثمانية. إيش حملة العصر؟ إيش؟ اثنان إيش؟ اثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك، واثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم والرحمة بالعلم. اقتران. فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم والرحمة بالعلم، لأن العفو إنما يحسن عند القدرة، وكذلك الحلم والرحمة إنما يحسنان مع العلم. وقيل قدم الرحمة على المغفرة لأن الآية منتظمة بذكر أصناف الخلق من المكلفين وغيرهم من الحيوان، فالرحمة تشملهم والمغفرة تخصهم، والعموم بالطبع قبل الخصوص. وقيل قدم الرحمة على المغفرة لأن الآية منتظمة بذكر أصناف الخلق من المكلفين وغيرهم من الحيوان، فالرحمة تشملهم والمغفرة تخصهم، والعموم بالطبع قبل الخصوص، كقوله تعالى: فاكهة ونخل ورمان، وكقوله: وملائكة. قدم فاكهة ونخل ورمان من الفاكهة. نعم. وكقوله: وملائكته ورسله وجبريل وميكال. وقد تضمنت الآيتان إثبات حمده وملكه وحكمته وعلمه ورحمته ومغفرته. وقد تضمنت الآيتان إثبات حمده وملكه وحكمته وعلمه ورحمته ومغفرته. أحسن الله عليكم. هنا إثبات ملكه أو ملكه، أو هما متلازمان، له ما في السماوات وما في الأرض. إثبات. قد تضمنت الآيتان إثبات حمده وملكه أو ملكه وحكمته وعلمه ورحمته ومغفرته. وين متلازمان؟ وقد تضمنت الآيتان إثبات حمده وملكه وحكمته وعلمه ورحمته ومغفرته. يعني مثل ما سبق، الملك والحمد متلازمان. نعم أحسن الله عليكم. الأثر السابق اثنان يقولان كذلك الحكمة والرحمة هم متلازمة، فهو حكيم رحيم وكذلك مالك مستحق للحمد. نعم صلوا عليكم. الأثر السابق عن الملائكة أخرجه ابن أبي شيبة محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش وما روي فيه، لكن بلفظ حملة العرش ثمانية، فأربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، وأربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. إيش أربعة منهم؟ فأربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، وأربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. قال وكانوا يرون أنهم يرون ذنوب بني آدم. قال المحقق في الحاشية أخرجه عبد الرزاق في تفسيره والطبري في تفسيره وكلاهما من طريق جعفر بن سليمان عن هارون بن رياب عن شهر بن حوشب من قوله، وعند عبد الرزاق زيادة في آخره كلهم ينظرون إلى أعمال بني قدرتك بدل قوله كانوا يرون أنهم وعند عبد الرزاق زيادة في آخره كلهم ينظرون إلى أعمال بني قدرتك هكذا هنا مستقيم العبارة، لكن في تفسير عبد الرزاق كأنهم ينظرون إلى أعمال بني آدم، لعلها خطأ مطبعي هنا. موقوف على شهر بن حوشب. نعم قال هنا في آخر التخريج وأورده الذهبي في العلو قال الوليد بن مزيد العذري حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية ثم ذكر نحوه وقال إسناده قوي. حسان بن عطية عن شهر عمان الأول عن شهر بن حوشب من قوله والثاني عن حسان بن عطية من قوله. حسان بن عطية نعم مقتصرا عن الجملة الأولى منه حمل العرش ثمانية يتجاوبون بصوت حسن أخيم فيقول أربعة منهم سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك ويقول أربعة سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. هذا موقف على من؟ على حسان بن عطية. هذا القدر هو الذي خلق حسان بن عطية في ترجمة له مثل هذا لا يقال بالرأي، لكن بس حسب في كلام استرجعت حسن العطية واسترجعت الشهر بالحوشب يعني معروف لك شو استرجعت وش السلام عليكم. حسان بن عطية المحاربي مولاهم أبو بكر الشامي الدمشقي أعظم مكبر. السلام عليكم. قال المزي رحمه الله في تهذيب الكمال في ترجمة حسان بن عطية قال حسان بن عطية المحاربي ورمز له برمز الجماعة حسان بن عطية المحاربي مولاهم أبو بكر الشامي الدمشقي وبعد أن ذكر عدة ذهبي هذا سمش ها حسان بن عطية المزي في تهذيب الكمال مزي نعم وليش السلام عليكم. قال رحمه الله حسان بن عطية المحاربي مولاهم أبو بكر الشامي الدمشقي وذكر تلاميذه وشيوخه ثم ذكر قال ذكره أبو الحسن بن سميع في الطبقة الرابعة وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل ثقة وكذا قال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين وقال أبو بكر بن أبي خيثم عن يحيى بن معين كان قدريا وقال أحمد بن عبد الله العجلي شامي ثقة وقال إبراهيم الجوزجاني كان ممن يتوهم عليه القدر. انطبقت إيش هو؟ صار التابعين وشهر شهر البخاري يقول كان من أفاضل أهل زمانه حسان يعني ممكن قد يتحمل ذلك يعني من التابعين ومن الصحابة، يقول مثل هذا لا يقال بالرأي، لكن كان من بعدهم ما. يعني قد يلحق سيما كبار التابعين بالصحابة، يقال مثل هذا لا يقال بالرأي، له حكم الرفع، يكون سمع من الصحابة والصحابة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ثمانية إذا قسموا، نعم، لكن اثنان فيه اثنان يقولون فيها تخريج، اثنان واثنان، الأثر الأول أربعة وأربعة، سالم الحوشب أربعة وأربعة، وكذلك حسن المعطية أربعة وأربعة، فيه اثنان واثنان ما فيه؟ إيه، لكن ما يعني ينظر هل ورد اثنان واثنان، لا. إذا لم يرد يعدل كما ورد أربعة وأربعة، قد يكون وهم مقيم، وقد يكون مثلا خطأ إذا لم يرد. كتاب العظم لأبي الشيخ قال إن في حملة العرش أربعة أملاك، ملك على صورة سيد الصور وهو ابن آدم، إيش وجاء في عن مكحول العظمة عن مكحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في حملة العرش أربعة أملاك، ملك على صورة سيد الصور وهو ابن آدم، وملك على صورة سيد السباع وهو الأسد، وملك على صورة سيد الأنعام وهو الثور. قال فما زال غضبان مذ يوم العجل إلى ساعة هذه، وملك على صورة سيد الطير وهو النسر. هذا فيلة مكحول، هذا مرسل عن مكحول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضعيف، كله ضعيف. طيب، المهم إذا لم يرد اثنان يعدل أربعة وأربعة اللي ورد. نعم. ثم قال الله تعالى وقال الذين كفروا سم. أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. قلتم حفظكم الله، يقول تعالى مبينا مقالة المكذبين بإتيان الساعة المنكرين لوقوعها وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة أي القيامة وليس هناك بعث ولا معاد، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر أي بمرور أيامه ولياليه، فهي بطون تدفع بالولادة وقبور تبلع بالموت. فأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم رادا عليهم مقالتهم قل بلى وربي لتأتينكم، فأمر تعالى نبيه أن يقسم بربه تعالى على إتيانها لتأكيد المقام والخبر حتى لا يبقى لهم عذر أصلا، لأنهم كانوا يعرفون صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم ونزاهته عن الكذب فضلا عن اليمين الفاجرة. لأنهم كانوا يعرفون صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم ونزاهته عن الكذب فضلا عن اليمين الفاجرة، وإنما لم يصدقوه مكابرة. وهذه أحد الآيات الثلاث التي أمر الله فيها أن نقسم بربه على على على قيام الساعة، وقال لكم رأيت الساعة قل بلى ربي أثنكم على البعث. والآية الثانية وهي الآية الأولى في سورة يونس، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق. والآية الثالثة في سورة الصف، في آية الصف وزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي إذا تبعثون ثم تنبؤون بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم. ها في سورة ها تغابن شيخنا تغابن. نعم ذكرتم هنا شيخنا. نعم. وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه على وقوع المعاد في ثلاث آيات لا رابع لهن، هذه الآية وفي قوله تعالى في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وفي قوله تعالى في سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، ثم قال تعالى واصفا نفسه الكريمة عالم الغيب أي الذي يعلم ما غاب عن أبصار الخلق وعلمهم في الماضي والحاضر والمستقبل، وإذا كان عالما بالغيب فالشهادة من باب أولى. وهذا من خصائصه تعالى الذي لا يشاركه وهذا من خصائصه تعالى التي لا يشاركه فيها أحد، ومن ادعى علم الغيب فهو كافر. ثم قال تعالى فهو كاذب كافر. ثم قال تعالى مبينا سعة علمه لا يعزب عنه أي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة أي وزن نملة صغيرة أو وزن هباءة في السماوات ولا في الأرض، فهو تعالى لا يعزب عنه شيء لكمال علمه وإحاطته، ولا أصغر من ذلك أي من مثقال ذرة، ولا أكبر إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. وسمي مبينا لأنه مفصل لكل شيء تفصيلا واضحا محددا، كما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل شيء مما يكون إلى يوم القيامة قد أحاط به علمه وجرى به قلمه، كما في الحديث الصحيح كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، كما في الحديث الصحيح رواه مسلم أو كما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه كتب الله مقادير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وفي الحديث الآخر أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي لفظ فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وكتابة الأشياء في اللوح المحفوظ إحدى مراتب القدر التي يجب الإيمان بها، وقد ذكر الله تعالى علمه بالغيب وبأنه لا يعزب عنه شيء مع ذكر الساعة إخبارا منه تعالى بأنها من علم الغيب، والذي أخبر بها هو عالم الغيب الذي يقرون بعلمه للغيب، فإذا صدر هذا الخبر من عالم الغيب صار الخبر مؤكدا واقعا، وإعلاما منه تعالى بأن الساعة لا يعلم وقت مجيئها أحد سواه لأنها من الغيب الذي تفرد به عز وجل، وردا على المنكرين لها المستبعدين لوقوعها القائلين بأن الأجزاء المتفرقة المنتشرة يمتنع اجتماعها ويستحيل. إذن حكم عقولهم، عقولهم الفاسدة. أحسن الله عليكم. فإذا كان الله تعالى لا تخفى عليه ذرة في الكون، فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت فهو تعالى عالم أين ذهبت وتفرقت ثم يعيدها يوم القيامة، فمن كان علمه بهذا فهو تعالى عالم أين ذهبت وتفرقت ثم يعيدها يوم القيامة، ثم هو قادر على أن يعيدها نعم، العلم والقدرة، يسمى العلم والقدرة والإرادة والمانع، علم وقدرة وإرادة، أراد أن يبعث، عالم وقادر على نفسه وأراد ذلك، ما المانع؟ ثم هو قادر على أن يعيدها يوم القيامة، فمن كان علمه بهذه المثابة في الإرادة ما جاءت هذا الأول، ثم هو قادر على قبلها مريد لذلك نعم، فمن كان بهذه المثابة نعم فكيف يمتنع منه ذلك؟ نعم صحيح، ذلك عالم وقادر ومريد، فامتنع، مستحيل يمتنع. نعم صلى الله عليه. ثم بيّن الله تعالى الحكمة من إتيان الساعة وقيامها، فقال تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وحققوا هذا الإيمان بالعمل الصالح، فجمعوا بين إيمان القلب وعمل الجوارح. الله أكبر. ثم بيّن الله تعالى الحكمة من إتيان الساعة وقيامها. أفضل جلالة يكتب. نعم. ثم بيّن الله تعالى الحكمة من إتيان الساعة وقيامها، فقال تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وحققوا هذا الإيمان بالعمل الصالح، فجمعوا بين إيمان القلب وعمل الجوارح. أولئك الإشارة للبعيد تنبيها على علو مرتبتهم، لهم مغفرة أي لذنوبهم وتقصيرهم، فتحصل لهم بها التخلية ويزول عنهم بها المكروه، ورزق كريم أي حسن في كيفيته وكميته ونفيس في نوعه، وهو ما أعده الله لهم من النعيم والكرامة في الجنة، فتحصل لهم به التحلية ويحصلون به على المطلوب، وهذا هو عين الفلاح. فهذا هو عين الفلاح. والله لا شك. نعم. والذين سعوا في آياتنا، أي بذلوا جهدهم وشدوا في إبطالها وردها والصد عنها بكل وسيلة وطريقة من الطعن فيها ودفعها ومعارضتها بالشبهات الباطلة ونحو ذلك، معاجزين أي مسابقين لنا. والدل على قول سعوا يعني حثين أنفسهم، وقوله تعالى: والذين سعوا في آياتنا، أي بذلوا جهدهم وجدوا في إبطالها وردها والصد عنها بكل وسيلة وطريقة من الطعن فيها ودفعها ومعارضتها بالشبهات الباطلة ونحو ذلك، معاجزين أي مسابقين لنا، ظانين أنهم يعجزوننا لتوهمهم أننا لا نقدر على أخذهم بالعذاب في الدنيا ولا على بعثهم في الآخرة، أولئك لهم عذاب من رجز أليم، أي من أسوأ العذاب وأشده ألما لأبدانهم وقلوبهم. فبين تعالى أن من الحكم في قيام الساعة مجازات المؤمنين بأعمالهم ومجازات الكافرين بأعمالهم. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة يونس: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وفيها استدلال عقلي على ثبوت البعث والمعاد والحساب والجزاء، وذلك لأن الدنيا دار اختلاط وامتزاج. وفيها استدلال عقلي على ثبوت البعث والمعاد والحساب والجزاء، وذلك لأن الدنيا دار اختلاط وامتزاج، يختلط فيها الكفار بالمؤمنين والفجار بالأبرار والظلمة بأهل العدل، ويختلط فيها الحق بالباطل ويعتدي بعضهم على بعض، فلا بد من دار يكون فيها الجزاء والحساب، وإلا لضاعت الحقوق. نعم، هذا دليل عقلي، يعني الحساب دل عليه العقل والشرع، الشرع على الأدلة والنصوص من القرآن والسنة، والعقل هكذا، يعني لا يمكن يعني أن يبقى الناس هكذا يذهبون من الدنيا وهم على بينهم الظلم والعدوان وعلى بعضهم بعض وامتزاج الحق بالباطل وعدم تبين المحق من المبطل، ويذهبون هكذا. لا بد أن يكون هناك جزاء، هناك دار يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، لا بد أن يتبين فيها الحق من الباطل ويتبين أهل الحق، ويظهر فضل المحسنين وفضل العاملين، ويظهر فيها بيان ظلم الظالمين وبيان ما لهم وما عليهم، تظهر الحقوق، تؤدي الحقوق إلى أهلها، وينتصف للمظلوم من الظالم. كل هذا دل عليه العقل. الدنيا الناس هكذا، هذا كل هذا موجود، الظلم والعدوان والاختلاط العقل بالباطل واختلال. ويكون فيها شيخنا زجر، نعم، زجر عن الظلم، نعم، ولعل انه يكون فيها زجرا للظلم كذلك، الشخص اذا عرف انه سيحاسب. لا شك، لا شك، الوعد والوعيد هو زجر، الوعد والوعيد فيه البعض في حث والوعيد فيه زجر، يعني كلا الامرين فيه زجر، الامر الاول النصوص والامر الثاني العقل، ما دل عليه العقل، يعني ثبوت الجزاء والحساب ثابت بالشرع وبالعقل، وكل من الشرع والعقل فيه زجر، فيه زجر للظالم عن ظلمه، وفيه ترغيب وتصبير أيضا للمظلوم، يعلم أنه المظلوم أنه سينتصف له وأنه سيأخذ حقه فيصبر ويتحمل. نعم، أحسن الله عليكم. فلا بد من دار يكون فيها الجزاء والحساب، وإلا لضاعت الحقوق واستوى أهل الحق بأهل الباطل. ولهذا اقتضت حكمة الله تعالى أن يبعثهم ويعيدهم خلقا جديدا ليجازيهم ويحاسبهم، ويتميز فيها المؤمنون من الكفار والأبرار من الفجار، وترد الحقوق إلى أصحابها، ولما ذكر تعالى الذين سعوا وانتصف المظلوم من الظالم فيه نعم شاهنا وينتصر ليجازيهم ولهذا اقتضت حكمة الله تعالى أن يبعثهم ويعيدهم خلقا جديدا ليجازيهم ويحاسبهم ويتميز فيها المؤمن من الكفار فينتصف المظلوم من الظالم ويتميز كما فينتصف المظلوم من الظالم فينتصف نعم وفي آخرها وترد الحقوق إلى أصحابه طيب إذا تضاف هنا هناك ترد الحقوق إلى أصحابه تضاف من هنا هناك وينتصف المظلوم من الظالم تكون آخر شيء شأن البعث البعث في إعادة الذرات التي استحالت يعيدها الله نفس الذوات يعيدهم خلقا جديدا نفس الذرات ليس يعني أجساما أخرى نفس الأجساد ولكنها تعظم وتضخم الكافر يعني يعاد ذاته ولكنها تعظم فيكون ضرس الكافر مثل جبل أحد أما أقول بأن هذا قول الجهم الجهم يقول أن تعاد أجسام جديدة يعني أشخاص آخرين هذا معناه هذا ظلم هذا ظلم يعذب الله ناسا لم يعصوه هذا باطل هذا من أبطل الباطل هذا الجلود بدلناهم جلود غير هذا تبديل تجديد هي تبدل الجلود يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء تبديل بدلناهم جلود غيرها يعني تبديل تجديد وليس المراد أنها جلود أخرى نعم يعني نفس الذوات هي التي تنعم وتعذب تعاد ولكن الله تعالى ينشئ الخلق في الآخرة نشأة يتحملون فيها ما لا يتحملون في الدنيا نعم. أحسن الله عليكم ولهذا اقتضت حكمة الله تعالى أن يبعثهم ويعيدهم خلقا جديدا يجازيهم ويحاسبهم ويتميز فيها المؤمنون من الكفار والأبرار من الفجار وترد الحقوق إلى أصحابها فينتصف المظلوم من الظالم نعم ولما ذكر الله تعالى الذين سعوا في إبطال آيات الله لأنهم يرون ما أنزل على رسوله ليس بحق ذكر حالة الموفقين من العباد فقال ويرى الذين أوتوا العلم ولما ذكر تعالى الذين سعوا في إبطال آيات الله لأنهم يرون ما أنزل الله على رسوله ليس بحق ذكر حالة الموفقين من العباد فقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم أي أولو العلم من الصحابة ومن جاء بعدهم من العلماء العاملين وقيل المراد علماء أهل الكتاب الذي أنزل إليك من ربك أي القرآن الكريم هو الحق أي الذي لا يأتيه الباطل ولا مرية فيه والحق منحصر فيه وما خالفه وناقضه فإنه باطل ويهدي أي وأنه يرشد من تمسك به إلى صراط العزيز أي القوي الذي لا يغالب ولا يمانع الحميد أي المحمود في ذاته وصفاته وأفعاله والمعنى أنه يرشد إلى دينه القويم وشرعه المستقيم وليعلم أولو العلم عند مجيء الساعة أنه الحق عيانا وقيل وليعلم أولو العلم عند مجيء الساعة أنه الحق عيانا كما علموه في الدنيا برهانا فينتقلون حينئذ من علم اليقين إلى عين اليقين وقيل وليعلم أولو العلم عند مجيء الساعة أنه الحق عيانا كما علموه في الدنيا برهانا فينتقلوا حينئذ من علم اليقين إلى عين اليقين فينتقلون حينئذ من علم اليقين إلى عين اليقين ولهذا يقولون يومئذ أيضا لقد جاءت رسل ربنا بالحق يرى الذين من الصحابة والتابعين أو من أهل الكتاب ولا مانع من شكر الله الأمرين، يعني القولين هذا. فيرى هذا الصحابة والتابعون، ويرى هذا أهل الكتاب، لا مانع. تقول ولا مانع من شكر الله الأمرين، ولا مانع. نعم. قلتم من الصحابة من جاء بعدهم من العلماء العاملين. نعم. يعني يشمل إيه وقول الثاني أنه أنهم أهل الكتاب. يشمل الصحابة والتابعين ويشمل أهل الكتاب. السلام عليكم. فيها هل في شوف كلام جرير أو في نص على الأمرين، على اسم الأمرين أو القرطبية. ايش صارت هذا الكبر؟ السلام عليكم. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق، قال على كلام في كلامه على هذه الآية: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. قال: وهذا دليل ظاهر أن الذي نراه معارضا للعقل ويقدم العقل عليه ليس من الذين أوتوا العلم في قبيل ولا دبير ولا قليل ولا كثير. إيش وهذا دليل؟ يقول رحمه الله: وهذا دليل ظاهر أن الذي نراه معارضا للعقل ويقدم العقل عليه ليس من الذين أوتوا العلم في قبيل ولا دبير ولا قليل ولا كثير. صحيح، هذا استنباط جيد. وذكر نحو منها شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض، قال: فمن أوتي العلم رأى أن ما أنزل إليه من ربه هو الحق. يضاف تضاف هذه إضافة، هذا يضيفون إن شاء الله. نعم، يعني لطيف هذه. نعم، يعني اللي يرى أنه كذا ليس من أهل العلم، يرى أنه معارض عقل، هذا لا ليس من أهل العلم بل من أهل الجهالة لفساد عقله. نعم. قول واحد، لكن هل يعني قال تشمل الأمرين كل من جرير، من جرير شيخ المفسرين أو غيره؟ ابن جرير ذكر القولين. أحسن ها؟ ابن جرير ذكر القولين، قال: وعنا بالذين أوتوا العلم مسلمة أهل الكتاب كعبد الله بن سلام ونظرائه الذين قد قرأوا كتب الله التي أنزلت قبل الفرقان، فقال تعالى ذكره: وليرى هؤلاء الذين أوتوا العلم بكتاب الله الذي هو التوراة الكتاب الذي أنزل إليك يا محمد من ربك هو الحق. وقيل: عنا بالذين أوتوا العلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر من قال ذلك. ثم روى عن قتادة قال: ويرى الذين المقصود قال وقيل تشمل الأمرين فالحظ كثير، وقيل ما نعم شمل الأمرين أو القولين. القرطبي يقول: قال مقاتل الذين أوتوا العلم هم مؤمنوا أهل الكتاب، وقال ابن عباس هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل جميع المسلمين وهو أصح لعمومه. طيب، هذا أقول وقيل جميع، يعني اسم الله وقيل، وقال وقيل جميع المسلمين وهو أصح لعمومه. نعم، وقيل شامل لهما وهو الصواب. نعم، أو الصواب شو؟ وقيل شامل، نقول في المتن شامل وهو الصواب. نقول وقيل، نعم، الآية الشاملة للقولين، المراد علم أهل الكتاب لأهل الكتاب وللصحابة وهو الصواب. وقيل نعم، وقيل شاملة شاملة لأهل الكتاب والصحابة وهو الصواب، لأهل الكتاب والصحابة وجميع المسلمين. نعم، وجميع جميع من اتصف بهذا الوصف ممن أوتي العلم، جميع من أوتي العلم. نعم، من اتصف عليكم الشيخ من يقول ما ها في الدنيا والآخرة، يعني اليقين هذا في الآخرة، سلعة وعلم اليقين في الدنيا. بسم الله عليكم. الشيخ ناتمين يقول الذي يؤيد العموم قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قبله يقول وقيل عليه قبله قيل عند كلام الشيخ. إيه. السلام عليكم. ذكر الأقوال التي سبقت أنها يعني من الصحابة. نعم. ثم قال أحسن الله إليكم وكذلك أيضا من آتاه الله تعالى علما من هذه الأمة فإنه يرى أن الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق بخلاف من كان جاهلا فإن إيمانه إيمان تقليد وهو وإن كان مجزيا عنه لكنه ليس كإيمان الذي آتاه الله تعالى العلم ويدل على أن المراد بالذين أوتوا العلم ما هو أعم قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. نعم. مقصود الآية الشاملة الأمرين القول هنا والصواب. قوله تعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق. بارك السمع. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن يتبع هداه. قال الله تعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. قلت محسن الله إليكم. يقول الله تعالى مبينا مقالة المنكرين بالبعث واستهزاءهم بالرسول صلى الله عليه وسلم في إخبارهم بذلك وقال الذين كفروا أي قال بعضهم لبعض. يقول الله تعالى مبينا مقالة المنكرين بالبعث واستهزاءهم بالرسول صلى الله عليه وسلم في إخباره بذلك وقال الذين كفروا أي قال بعضهم لبعض على وجه السخرية والاستهزاء هل ندلكم على رجل يعنون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وفي تنكيره وإبهامه سخرية به واستهزاء بدعوته وفي تنكيره وإبهامه سخرية به واستهزاء بدعوته على رجل يعني هذا استهزاء رجل مبهم. نعم. لا قيمة الأحكام. نعم. ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أي يخبركم بأنكم إذا متم وتمزقت أجسادكم كل ممزق واستحال التراب إنكم أي بعد أن صرتم إلى هذه الحال لفي خلق جديد أي أنكم تعودون أحياء مرة أخرى أفترى على الله كذبا أي فيما أخبر به من البعث أم به جنة أي جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه فهو لا يدري ما يقول فزعموا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم دائر بين هذين الأمرين إما أنه تعمد الكذب على الله وإما أنه مجنون يهذي بكلام لا حقيقة له فقال الله عز وجل رادا عليهم بل إضراب أي ليس الأمر كما زعموا فإنه صلى الله عليه وسلم هو الصادق البار الراشد الذي جاء بالحق ولكن الواقع أن الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب أي في العذاب الدائم في الآخرة فهم صائرون إليه. صلى الله عليه وسلم. والضلال البعيد، أي وهم في الدنيا في غاية البعد عن الحق والصواب. ووصفه بأنه ضلال بعيد بحيث لا يرجى الخلاص منه، فقدم العذاب في الآخرة على الضلال في الدنيا مبالغة في استحقاقهم له. مبادرة في استحقاقهم له. أفلم يروا، أي نظر تفكر واعتبار، إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. جعل السماء والأرض بين أيديهم وخلفهم لأنهما محيطتان بهم، فهم حيثما توجهوا وذهبوا فالسماء مظللة عليهم والأرض تحتهم. والمعنى أفلم أينما إيش أينما صلى الله إليكم. جعل السماء والأرض بين أيديهم وخلفهم، نعم، لأنهما محيطتان بهم، فهم حيثما توجهوا وذهبوا فالسماء مظللة له عليهم والأرض تحتهم. ظللة عليهم له في عندك له لا فالسماء مظللة ومظللة عليهم مظللة مظللة في الاسم مظللة نعم فالسماء مظللة عليهم والأرض تحتهم. والمعنى أفلم يروا بأن الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن من الآيات العظيمة التي هي أعظم من خلقهم قادر على بعثهم بعد موتهم، لأن من قدر على الشيء فهو على ما دونه من باب أولى. ويحتمل أن يكون المعنى التهديد لهم، أي أفلم يروا إلى السماء والأرض أنهما محيطتان بهم وأنهم تحت قدرتنا. ويحتمل أن يكون المعنى قوله تعالى فلم يرون به، نعم أحسن الله إليكم، قوله تعالى أفلم يروا، أي نظر تفكر واعتبار، إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. جعل السماء والأرض بين أيديهم وخلفهم لأنهما محيطتان بهم، فهم حيثما توجهوا وذهبوا فالسماء مظللة عليهم والأرض تحتهم. والمعنى أفلم يروا بأن الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن من الآيات العظيمة التي هي أعظم من خلقهم قادر على بعثهم بعد موتهم، لأن من قدر على الشيء فهو على ما دونه من باب أولى. ويحتمل أن يكون المعنى التهديد أو التهديد لهم، أي أفلم يروا إلى السماء والأرض أنهما محيطتان بهم وأنهم تحت قدرتنا، فيعلمون أنهم لا مهرب لهم من الله. ويحتمل أن يكون المعنى التهديد لهم، أي أفلم يروا إلى السماء والأرض أنهما محيطتان بهم وأنهم تحت قدرتنا، فيعلمون أنهم لا مهرب لهم من الله. ولهذا قال تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض فيذهبون فيها أبد الآباد، كما فعل بقارون، كما قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، أو نسقط عليهم كسفا من السماء، أي قطعا من السماء عذابا لهم، كما فعلنا بأصحاب الظلة. فالأرض والسماء تحت تدبيرنا، فإن أمرناهما لم يستعصيا، فاحذروا إصراركم على تكذيبكم فنعاقبكم أشد العقوبة. إن في ذلك الإشارة إلى إحاطة السماء والأرض بهم، أو إلى عظمة السماء والأرض، لآية، أي لعبرة ودلالة على قدرة الله تعالى، لكنها ليست لكل أحد، بل لكل عبد يعبد الله على اختيار، منيب، أي رجاع إلى الله تعالى بالتوبة فهو الذي ينتفع بهذه الآيات. وكلما كان العبد أعظم إنابة إلى الله كان انتفاعه بالآيات أعظم. قوله تعالى إن في ذلك الإشارة إلى إحاطة السماء والأرض بهم أو إلى عظمة السماء والأرض لآية، أي لعبرة ودلالة على قدرة الله تعالى، لكنها ليست لكل أحد بل لكل عبد يعبد الله عن اختيار، منيب أي رجاع إلى الله تعالى بالتوبة فهو الذي ينتفع بهذه الآيات. رجاع، نعم، أي رجاع إلى الله تعالى بالتوبة، نعم، فهو الذي ينتفع بهذه الآيات. وكلما كان العبد أعظم إنابة إلى الله كان انتفاعه بالآيات أعظم. الله أكبر. الله سلام عليكم. نعم. اللهم آمين. قال الله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. يقول تعالى مبينا ما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام ولقد آتينا داود منا أي من لدنا، فبدأ بالجهة قبل الفضل ليتبين عظم ذلك الفضل، لأن الشيء إذا نسب إلى جهة عظيمة كان عظيما. فضل إيش؟ أحسن الله إليكم. يقول تعالى مبينا ما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام ولقد آتينا داود منا أي من لدنا، فبدأ بالجهة قبل الفضل ليتبين عظم ذلك الفضل، لأن الشيء إذا نسب إلى جهة عظيمة كان عظيما. فضل نكرة لتعظيمه وتفخيمه، وليشمل كل ما أعطيه من فضل سواء كان دينيا أو دنيويا، ومن ذلك النبوة والملك وإيتاؤه الزبور وتخفيف قراءته عليه، فقد كان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأه قبل أن تسرج دوابه، والقضاء بين الناس بالعدل والشجاعة في الحرب، وأعطاه قوة في بدنه وقلبه فتقوى بذلك على عبادة الله تعالى. ومن نعمه عليه ما خصه به في هذه الآيات، فقال تعالى يا جبال أوبي معه والطير أي رجعي معه. نعم تجاوب جبال، نعم أوبي، نعم. فقال تعالى يا جبال أوبي معه والطير أي رجعي معه، والترجيع معناه أن تردد الصوت الذي يقوله، أي تأتي بصوتها بعد صوته تجاوبه في تسبيحه وقراءته. وتسبيح الجبال والطير تسبيح حقيقي، لأن الله جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبح بها، يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها، كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والله تعالى لا يعجزه أن يجعلها تسبح بصوت يسمع، وفي هذا من النعمة عليه أن كان ذلك من خصائصه التي لم تكن لأحد قبله ولا بعده، ومنها أن ذلك يكون منهضا له ولغيره على التسبيح، فإذا رأوا هذه الجمادات والحيوانات تتجاوب بتسبيح ربها وتمجيده كان ذلك مما يهيج على ذكر الله تعالى، ومنها أن ذلك طرب نعم. وفي هذا من النعمة عليه. نعم. صلى الله عليكم. وفي هذا من النعمة عليه أن كان ذلك من خصائصه التي لم تكن لأحد قبله ولا بعده، ومنها أن ذلك يكون منهضا له ولغيره على التسبيح، فإذا رأوا هذه الجمادات والحيوانات تتجاوب بتسبيح ربها وتمجيده كان ذلك مما يهيج على ذكر الله تعالى. نعم. إلى بس هذا يكون الجبال تجاوبه، تكون هذا المخصص. أعد هذا الزبال، أعد حصل الله إليك قبل صدية ثلاثة. نعم. قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير. نعم. أي رجعي معه، والترجيع معناه أن تردد الصوت الذي يقوله. نعم. أي أن تأتي بصوتها بعد صوته تجاوبه في تسبيحه وقراءته. نعم. وتسبيح الجبال والطير تسبيح حقيقي، لأن الله جل وعلا يجعل لها خصائص أنها تجاوبه ترجعه. أما سماع صوت الحجر والطعام وهو يسبح الله، هذا شيء آخر غير يختلف. لكن يكون الجبال تجاوبه وترجع الصوت بعده، هذا من خصائص داود. نعم. أما كنا يسمع تسبيح الحصى وتسبيح الحجر، هذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يسمع سبح الطعام وفي يده، قال الذي يعرف حجرا كان يسبح وأنا بمكة. هذا غير خصائص داود مجاوبة الجبال له، كل الجبال تجاوبه وترجعه بعده. بأمر يعني بأمر الله يجاوب. نعم. المهم نعم بأمر من الله نتجاوب، فالمجاوبة التي بها بأمر الله هي المخصص، الجواب من بأمر الله يجاوب معه هي من خصائص داود، المجاوبة بأمر الله من خصائص داود. الجبال تجاوب داود يعني ترجع بعده من خصائص، هذا من خصائص. أما سماع تسبيح الطعام وسماع الحجر وسبح الله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عام، هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم صل. نعم. حسن الله عليكم. كمان من خصائص سليمان الريح وتسخير الريح والشياطين له. سخر له الريح لجبيان والشياطين، سخر له الريح وسخر له الشياطين. فتسخير الريح والشياطين من خصائص التي حصل الله بها سليمان، ومجاوبة الجبال لداود هو سبع من خصائص داود. نعم. وكذا إيه وكذلك داود له خصائص. نعم. يعني عدد من الخصائص لداود. نعم. أحسن الله إليكم. وتسبيح الجبال والطير تسبيح حقيقي. نعم. لأن الله جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبح بها. نعم. كمان الله تعالى جعل في إحساس تهبط من خشية الله، وإن من الجبال ما تفجر منه وإن من الجبال لما تفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. كذلك جعل الله تعالى جعل في إحساس، كما جعل في جبل أحد إحساس المحبة، قال الجبل يحبنا ويحبه، جعل الله فيه الإحساس، جعل في بعض الجبال إحساس تهبط من خشية الله. نعم. حنين الجذع. ها؟ الجذع. حنين الجذع. نعم. نعم. كلها من الخصائص. نعم. حنين الجذع. نعم. صلى الله عليكم. قصة النخلة نعم التي شقت لما وكادت أن تشق لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليها لما ترك. نعم. نعم. وتسبيح الجبال والطير تسبيح حقيقي، لأن الله جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبح بها، يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والله تعالى لا يعجزه أن يجعلها تسبح بصوت يسمع. وفي هذا من النعمة عليه أن كان ذلك من خصائصه التي لم تكن لأحد قبله ولا بعده. والله تعالى لا يعجزه أن يجعلها تسبح بصوت يسمع، بل هو قادر على ذلك. نعم، بل هو قادر على ذلك كما أنه على كل شيء قدير. قراءة الزبور غير قراءة الزبور له صوت حسن. نعم، قراءة الزبور غير التسبيح. نعم، والله تعالى لا يعجزه أن يجعلها تسبح بصوت يسمع، بل هو قادر على ذلك كما هو على كل شيء قدير. نعم. وفي هذا من النعمة عليه أن كان ذلك من خصائصه التي لم تكن لأحد قبله ولا بعده. نعم. نعم. ومنها أن ذلك يكون منهضا له ولغيره على التسبيح. ومنها أن ذلك يكون منهضا له ولغيره على التسبيح. نعم. فإذا رأوا هذه الجمادات والحيوانات تتجاوب بتسبيح ربها وتمجيده، كان ذلك مما يهيج على ذكر الله تعالى. ومنها أن ذلك طرب لصوت داود، فإن الله تعالى قد أعطاه. ومنها إيش؟ أن ذلك طرب لصوت داود. طرب؟ نعم. فإن الله تعالى قد أعطاه من حسن الصوت ما فاق به غيره. ومنها أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحها، لأنه سبب ذلك، فهي تسبح تبعا له. شو هذا كلام قيم هذا؟ منها أنها طرب. نعم، قال: ومنها أن ذلك طرب لصوت داود، فإن الله تعالى قد أعطاه من حسن الصوت ما فاق به غيره. ومنها أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحها، لأنه سبب ذلك، فهي تسبح تبعا له. هذا الدليل إن شاء الله حط عليه الإشارة الطرب ولعله يحصل الأجر عشان سيارة بحث. شوف نص عليه الشيخ الإسلام ابن القيم. المفسرين ذكر شيء من هذا القرطبي أو غيره، الطرب وكون له مثل أجره. ولا شك أن هذا من جملة الإحساس، الله فيها الإحساس لما حست. قرطبي رحمه الله ذكر قال: وكان قد أعطي من الصوت ما يتزاحم وحوشه. من هو؟ قال القرطبي رحمه الله: وكان قد أعطي من الصوت ما يتزاحم الوحوش من الجبال على حسن صوته، وكان الماء الجاري ينقطع عن الجري وقوفا لصوته. إيش عاد القرطبي؟ إيش عاد؟ يقول رحمه الله، نعم، قال رحمه الله: وكان قد أعطي من الصوت ما يتزاحم الوحوش من الجبال على حسن صوته، وكان الماء الجاري ينقطع عن الجري وقوفا لصوته. طيب هذا يحتاج إلى دليل. ما ذكر الدليل؟ ما ذكر. شيخ السعدي صلى الله إليكم، يعني سادس يعني ذكر غالب ما ذكرتموه هنا ثم وذكر هذا، قالوا منها أن ذلك كما قال كثير من العلماء أنه طرب لصوت داود، فإن الله تعالى قد أعطاه من حسن الصوت ما فاق به غيره، وكان إذا رجع التسبيح والتهليل والتحميد بذلك الصوت الرخيم الشجي المطرب طرب كل من سمعه من الإنس والجن حتى الطيور والجبال وسبحت بحمد ربها. ومنها أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحها لأنه سبب ذلك وتسبح تبعا له، لكن ذكرها كذا كثير من العلماء، يقول والله كثير من العلماء، لأن علماء التفسير بدأ مراجعة، نعم بدأ استقراء علماء التفسير ما ذكروا في هذا، هذا كثير من العلماء. شوف يعني شيخ الإسلام ما نص عليه ابن القيم ما ذكر من العلماء. كذلك وقوف الماء جري الماء يعني إذا صح هذا يعني أعطاه الله إحساس. نعم نعم كم أحسن الله إليكم. شو قالوا كثير من العلماء في يعني نص على هذا، جمع من العلم ينظر ممن نص على هذا. نعم أحسن الله إليكم. قوله تعالى وألنا له الحديد، أي جعلناه لينا حتى صار بيده كالعجين، ولا يحتاج أن يدخله نارا ولا أن يضربه بمطرقة. فالله تعالى ألان له الحديد بغير سبب حسي معلوم، بل بقدرة الله، لأنه لو كانت بالأسباب المعروفة لم يكن فرق بين داود عليه السلام وغيره. نقول هذا الخصائص سبق أنه أن إلات الحجم خصائص داود الحديث. نعم أحسن الله إليكم. أن يعمل سابغات، أن يصنع دروعا كوامل تامات تمنع لابسها من أن يناله أذى. أن يصنع دروعا كوامل تامات تمنع لابسها من أن يناله أذى. نعم. والدرع هو ما يلبسه الفارس على جسده يتقي به وقع القتال، كما قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وهو أول من عملها من الخلق، وكانت قبل ذلك صفائح، ثم علمه تعالى كيفية صنعتها. قال والدرع هو ما يلبسه الفارس على جسده يتقي به وقع القتال، كما قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وهو أول من عملها من الخلق، وكانت قبل ذلك صفائح، ثم علمه تعالى كيفية صنعتها. فقال تعالى وقدر في السرد، أي في نسج الدروع، والتقدير هو أمر به هو نعم، والتقدير الذي أمر به هو في قدر الحلقة، هو في قدر الحلقة، يعني يكون السفار على قدر. أي لا تعملها صغيرة قدر الحلقة، والتقدير الذي أمر به هو قدر الحلقة. الحلقة أحسن الله إليكم. هو قدر الحلقة، أي لا تعملها صغيرة فتضعف ولا تقوى على الدفاع، ولا تعملها كبيرة فينال أو فينال لابسها أو في نعم. إيش لا تعملها صغيرة إيش؟ أحسن الله إليكم. أي لا تعملها صغيرة فتضعف ولا تقوى على الدفاع، ولا تعملها كبيرة فينال لابسها. وقيل التقدير الذي أمر به هو في المسمار، أي لا تجعل مسمار الدرع رقيقا فيقلق. نعم تحرك يعني على قد الفتحة، المسمار قد الفتحة، إذا كان رفيع يقلق، وإذا كان ولا غليظا، غليظ ما يدخل في الحلقة فيفصم الحلق. نعم نعم. وإنما يكون مناسبا لخرق الحلقة. إذا قولان، إذا القول الأول إيش قيل؟ قدر في السرد قيل. نعم، أي في نسج الدروع، والتقدير الذي أمر به هو في قدر الحلقة، أي لا تعملها صغيرة فتضعف ولا تقوى على الدفاع، ولا تعملها كبيرة فينال لابسها. وقيل حلقات الدروع تجمع على حلقة ولا على حلقة؟ حلقة وحلقات، شوف قاموس، حلقة وحلقات، حلقة الدروع يعني، وفي الحلقة حلقة الذكر. هو كان مما مر معي أنه أنها يعني بالفتح و شوف الراس، شوف كتب اللغة حلقة وحلقات. نشوف نشوف نشوف نشوف كلام هاللغة، ما يكفي كلامك، نشوف كلام، ما نأخذ بكلامك، نأخذ كلام هاللغة. نعم نعم. وقيل التقدير الذي أمر به هو المسمار، هو في المسمار الذي نعم، أي لا تجعل مسمار الدرع رقيقا فيقلق، ولا نعم غليظا فيفصم الحلق. نعم. وإنما يكون مناسبا لخرق الحلقة. وفي هذه الآية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع، وأن التحرف بها لا ينقص من مناصبهم. تحرف كذا في هذا الدليل، هو مذكورة هكذا، لكن ما يعني ما تقرأ له. نعم أقرأ في هذا إيش؟ وأن التحرف بها لا ينقص من مناصبهم، بل نعم ذلك وأن العمل وأن الحرف وأن نعم و يعني لعل هنا مقصود التحرف أي عمل الحرف لا ينقص صاحبها. نعدلها. نعم، وأن يكون له حرفة، أو يكون هل نقول وأن العمل بهذه الحرفة لا ينقص؟ إن عمل الحرف، العمل في الحرفة بجنس لا ينقص صاحبها، هو ولا ينقص من قدره. وأن العمل في الحرفة لا ينقص من مناصبهم. نعم، كما حصل لبعض الرسل وبعض الصالحين. كان إيش؟ كان داود، كان نوح نجارا، وداود حدادا، وداود، وكان أيضا بعض من بعض الرسل، بعض السلف منهم معروف من هذه الأمة، الصباغ والدحان والخياط والنجار والصانع. نعم. صار لكم الشيخ الإسلام اختار القول الثاني فيما يتعلق بالسر، يعني قد يكون المسمار على قدر الحرق. في لسان العرب قال: وقد حكى سيبويه في الحلقة فتح اللام وأنكرها ابن السكيت وغيره. ثم قال: وقال اللحياني حلقة الباب وحلقته بإسكان اللام وفتحها. ثم قال: وقال أبو عبيد أختار في حلقة الحديد فتح اللام ويجوز الجزم، وأختار في حلقة القوم الجزم ويجوز التثقيل. يعني كلاهما يجوز الأمران، يجوز الأمرين. نعم. هذا إيش؟ طيب أحسن الله إليكم. لكن العبارة وأن التحرف ولا نغيرها وأن الحرفة، وأن عمل الحرفة لا ينقص من مناصبهم. نعم، أن العمل وأن عمل الإنسان أو أن العمل في الحرفة نعم لا ينقص بقدر صاحب الإنسان، وأن عمل الرجل الصالح هو لا ينقص بقدر في الحرفة لا ينقص بقدر. نعم أحسن الله إليكم. وأن العمل في الحرفة لا ينقص من مناصبهم، بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم، كما فعل ذلك بعض الرسل وبعض الصالحين. ها يذكر أن نوح كان نجار، ومن بعد من الرسل من ذكر ها نعم تأكل إدريس كما حصل لبعض الرسل وبعض وكذلك من هذا صدر هذه الأمة أو جماعة من علماء هذه الأمة لهم حرف كما إيش حصل لبعض الرسل وكما كتبنا كما فعل ذلك بعض الرسل نعم وبعض بعض الصالحين من هذه الأمة أو بعض أهل الفضل والصلاح من هذه الأمة نعم السلام عليكم بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم كما فعل ذلك بعض الرسل وبعض أهل الفضل والصلاح من هذه الأمة إذ يحصل لهم التواضع في أنفسهم والاستغناء عن غيرهم وكسب الحلال الخلي عن الامتنان وكسب الحلال الخلي عن الامتنان الخالي وكسب الحلال الخالي عن الامتنان وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خير ما أكل المرء من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده ولما ذكر ما امتن به عليه أتباعه بأمره بالشكر فقال تعالى واعملوا صالحا أي عملا صالحا وهذا خطاب لداود وأهله وإن لم يجري لهم ذكر كما قال اعملوا آل داود شكرا ويجوز أن يكون أمرا لداود شرفه الله بأن خاطبه خطاب الجمع إني بما تعملون بصير أي بصير بأعمالكم من خير وشر وقليل وكثير وظاهر وباطن ولا يخفى علي شيء منها وسأجازيكم بها وهذا ترغيب في العمل الصالح وتحذير من التقصير والإهمال هذا ثم قال تعالى ايش هذا ولسليمان الريح كان القولين عملوا صالحا أنه خاص بآل داود كلام فصيح ولا يزال بعض الناس عندنا الآن يرون أن بعض الحرف يعني فيها يعني يعنفون من الحرف وهذا خطأ كل إنسان له حرفة يعني هذا لا عيب في ذلك بل هذا يعني دليل على فضله يكون له حرفة يكون نجار حداد سباك دهان أي حرفة إلا حرفة الحجامة هذه حرفة ردية وإن كانت جائزة لا عيب فيها العيب في كل إنسان يمد يده للناس كل إنسان يكون جالس عب على غيره هذا العيب أما يكون له حرفة هذا تغنيه عن الناس وعن سؤال الناس يكون له حرفة يكسب بها كسب الحال هذا الشرف وليس بعيب ينبغي أن ننبه على مثل هذا الأهم وداود عليه الصلاة والسلام هنا يعني ذكر الله من خصائص أن الله أعلم أنه الوحيد وكل ما يتذكر الإنسان داود عليه السلام يتعجب من الخصائص والأعمال التي يقوم بها والعبادات العظيمة يعني خصه بخصائص كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه شوف يعني يقوم ثلث الليل وينام سدسه حتى ايش يستعين به على قضاء وكان يصوم يوما ويفطر يوما هذا في الصيام وفي الجهاد كان لا يفر اذا لاقى وايضا هو حاكم يحكم بالناس يا داود نجعلك خليفه ويصنع الحدود يصنع ايش الدروع وله أعطي الصوت الحسن يقرأ الزبور تجاوبه الجبال وش أيضا من الخصائص كذا هل عجيب سبحان الله. قلنا هذا ذكرنا في الجهاد، يعني صلاة وصيام وجهاد وعمل حكم بين الناس، قراءة الزبور قلنا حاكم من حكم الناس. هذا عام قولوا عم، يعني سبحان الله داود على سبيل يعني يعطي هذه القصص. من يستطيع هذا؟ صلاة ثلث الليل كل ليلة، صيام صوم دهر يوم ويوم افطر يوم، وقوة في الجهاد مع صنع الدروع وقراءة الزبور والحكم بين الناس. سبحان الله وصفوا عملوا صالحة قولين قيل عيش. قال قوله تعالى واعملوا صالحا خطاب لداود وآله. نعم خطاب إيش؟ لداود وآله. وآله؟ نعم بالجوزي. نعم. والقول الثاني وغيره طبري أحسن الله إليكم قال إني بما أعمل صالحا إني بما تعملون بصير. يقول تعالى ذكره واعمل يا داود أنت وآلك بطاعة الله إني بما تعملون بصير. يقول جل ثناؤه إني بما تعمل أنت وأتباعك ذو بصر لا يخفى علي وأنا مجازيك وإياهم على جميع ذلك. طيب تفسير ذكرنا إيش لما تعمل بصير استكار في التفسير أي بصير بأعمالكم من خير وشر وقليل وكثير وظاهر وباطن ولا يخفى علي شيء منها وسأجازيكم بها. هذا في التفسير. نعم حسنا. طيب. واعملوا صالحا أي عملا صالحا، وهذا خطاب لداود وأهله وإن لم يجري لهم ذكر. وقيل نعم طيب ذكر القولين أيضا قرطبي القرطبي قال اعملوا صالحا أي عملا صالحا، وهذا خطاب لداود وأهله بس كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. البغوي كذلك نفس الشيء قال خطاب لداود وآله. ومن كثير قال في الذي أعطاكم الله من النعم ايش وعملوا ايش. قال الخطاب لمن؟ أقول أحسن الله من كثير فقط قال أي في الذي أعطاكم الله من النعم يعني وعمل صالحا. نعم داود الألوسي ذكر قولين. ها قال قال الألوسي رحمه الله في تفسيره واعملوا صالحا خطاب لداود وآله عليهم السلام، وهم وإن لم يجري لهم ذكر يفهمون على ما قال الخفاجي التزاما من ذكره. وجوز أن يكون خطابا له عليه السلام خاصة على سبيل التعظيم، وأيما كان فالظاهر أنه أمر بالعمل الصالح مطلقا، وليس هو على الوجه الثاني أمرا بعمل الدروع خالية من العيب. انتهى. يعرف هذا شامل الأمرين السلام عليكم. قد يقال أنه يشملهم، لكن ظاهر الخطاب الظاهر أنه داود، هذا هو الظاهر السياق، لكن يشمل غيرهم فيه يعني لا مانع من شموله. يشمل يعني عمل يعني لآل داود، ولكن فيه إشارة إلى أنه أن لهذه الأمة أن تعمل صالحا. ابن عاشور نص على أنه لداود خطاب له، قال وضمير اعملوا لداود وآله كقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي له وحده على وجه التعظيم. لا بأس نقول له هو الخطاب، ولكن نقول فيه إشارة إلى الحث على العمل الصالح هذه الأمة. نعم يشهد له نعم. آيات أخرى وحديث أخرى. نعم أخرى كلها تسيدها. في قوله العمل اعملوا صالحا العمل الصالح فيه قولان. قال الماوردي واعملوا صالحا فيه وجهان، أحدهما هو قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قاله ابن عباس، والثاني فعل جميع الطاعات. الصواب العموم بارك الله وفق الله. نذكر درس المساء إن شاء الله سنة أبي داود بعد المغرب اليوم. نعم. ذكر أبو حيان مناسبة قصة وذكر قصة داود هنا. قال أحسن الله إليكم: ومناسبة قصة داود وسليمان عليهما السلام لما قبلها هي أن أولئك الكفار أنكروا البعث لاستحالته عندهم، فأخبروا بوقوع ما هو مستحيل في العادة مما لا يمكنهم إنكاره، إذ طفحت ببعضه أخبارهم وأشعارهم على ما يأتي ذكره إن شاء الله من تأويب الجبال والطير مع داود وإلانة الحديد وهو الجرم المستعصي وتسخير الريح لسليمان وإسالة النحاس له كما ألان الحديد وتسخير الريح لسليمان وإسالة النحاس له كما ألان الحديد لأبيه وتسخير الجن فيما شاء من الأعمال الشاقة. وقيل: لما ذكر من ينيب من عباده ذكر من جملتهم داود كما قال: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وبين ما آتاه الله على إنابته فقال: ولقد آتينا داود منا فضلا. هذا كلام أبو حيان. طيب، يعني مناسبة مناسبة. طيب بارك. السدس الخامس والسادس كلاهما فضل، هو الثلث الأخير وهو وقت التنزل الإلهي. فالسدس الخامس هذا يقوم داود، والسدس الخامس والسادس هو الثلث الأخير وهو التنزل الإلهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: ينزل ربنا كل سنة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من أدعوني فأستجيب له، من أسألني فأعطيه، من يستغفر من غير الله. وثلث أخير يشمل إيش؟ السدس الرابع. فبهذا يكون إيش؟ السدس الأخير الخامس والسادس هما الثلث، وأيضا السدس الرابع أيضا فاضل، يعني نصف الأخير من الليل فاضل، كله فاضل أفضل من النصف الأول، لكن السدس الأخير الخامس والسادس هما ثلث الليل وهما وقت التنزل الإلهي. ينام لأن التقوى على إيش؟ على عمل النهار، يدرك يأخذ جزء من الثلث. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.